الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث زيد بن أرقم فقال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن نمير واللفظ لابن نمير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه النسائي. لعله، والله أعلم، ورواه النسائي لعله، لأن الحديث أخبر أنه في مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في جملة ما ساق المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث في إثبات عذاب القبر. وفي هذا الحديث تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، والتعوذ من عذاب القبر ثابت في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مر علينا في هذا الكتاب كثير منها. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله يعد من جوامع الأدعية الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأمل قبل الدخول في مضامين هذا الحديث قول راويه الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لتدرك من خلال هذه الكلمة العظيمة عناية الصحابة رضي الله عنهم الشديدة بالدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحفظهم له بألفاظه كما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال رضي الله عنه: ولعله قال ذلك في مقام طلب تعليم دعاء نافع أو دعاء جامع، فقال رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا على قدرة على إنشاء أدعية جميلة وجامعة وحسنة، لكن اهتمامهم وعنايتهم وهمتهم متجهة إلى المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة عنه جمعت بين أمرين عظيمين: الأول أنها أدعية معصومة ليس فيها خطأ ولا زلل، والأمر الثاني أنها أدعية جوامع أتت على المطالب العالية والمقاصد الجليلة وخير الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون على عناية بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الماثورة عن يحفظها أو يحفظ ما تيسر منها، ويعتني بدعاء الله سبحانه وتعالى بها، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وكثيرا ما يأتي الجمع في التعوذ بينهما العجز والكسل، لأنهما يتعلقان بحال أو أمر مخصوص، وهو عدم نهوض همة المرء للقيام بالعمل والاتيان بالمصالح، مصالح العبد، وعدم القيام بالعمل والاتجاه للمصالح النافعة للعبد يرجع إلى أحد أمرين: إما عدم القدرة وهو العجز، وإما خور الهمة والإرادة وهو الكسل. وكثير من مصالح العبد الدينية والدنيوية تتعطل بسبب أحد هذين الأمرين: إما عجزه أو عدم قدرته. وكما ذكر العلماء رحمهم الله، قد تتولد أحيانا عدم القدرة الذي هو العجز من الكسل، لا يزال العبد فاترا دنيء الهمة ضعيف الإرادة حتى يصبح عاجزا. ولهذا ينبغي على العبد دوما أن يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن كما ذكرت كثير من المصالح الدينية والدنيوية تتعطل لعجز العبد أي عدم قدرته، أو لكسله بفتور همته وضعف إرادته. فكان جديرا بالمسلم أن يكون كثير التعوذ من هذين الأمرين: العجز والكسل، ويتأكد التعوذ منهما عندما يرى في نفسه اتصافا بواحدا من هذين الوصفين، فيتعوذ بالله، يطلب من الله أن يعيده من هذا العجز الذي يعطله عن مصالحه وأعماله وطاعاته لله سبحانه وتعالى. كم من الخير تعطل ولم يقم العبد بفعله لعجزه أو لكسله، نعوذ بالله من العجز ومن الكسل. قال: والجبن والبخل. وهذا تعوذ من هذين الأمرين، وأيضا كثيرا ما يأتي التعوذ منهما مقترنين في أدعية عديدة ماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهما أيضا يتعلقان بجانب معين، وهو جانب الإحسان إلى الآخرين، والإحسان إلى الآخرين إما أن يكون بالبدن أو يكون بالمال. فإذا شح بماله أن يحسن به إلى الآخرين فهذا البخل، وإن شح ببدنه فهذا الجبن، وهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. يتعوذ المرء من أن يكون بخيلا أو أن يكون جبانا. والجبن والبخل يعطلان في العبد الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس الذي هو من أعظم أبواب البر ونيل رفيع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قال والهرم، وهذا مر معنا فيما سبق نظيره، أن أرد إلى أرض للعمر. الهرم أو الرد إلى أرض للعمر هذه أيضا مرحلة إذا فسح للمرء في الأجل وطال به العمر قد يصل إلى هذه المرحلة التي يتعود بالله منها، التي يتعوذ بالله منها الرد إلى أرض للعمر، الهرم الذي يكون معه ذهاب الفكر وذهاب العقل والخرف والكلام بما لا يحسن المرء، فهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. قال وعذاب القبر، وهذا موطن الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وكما ذكرت يأتي التعوذ من عذاب القبر في أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذه دعوة عظيمة جدا، هذه دعوة عظيمة جدا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يلهم النفوس فجورها أو تقواها، والأمر بيده سبحانه وتعالى، بل الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا التزكي للنفس والطهارة والنزاهة والتقوى هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يزكي القلوب، وهو الذي يهديها لمراشد أمورها ومحاسن مصالحها. الأمر بيده سبحانه وتعالى، الأمر بيده جل في علاه، يزكي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي قلبك، أن يجعله زاكيا نزيها طاهرا نقيا. وهذا النقاء والزكاء هو طهارة من الشرك ومن الضلال ومن الأهواء ومن الشهوات من الشبهات، كل هذا يتناوله تزكية القلب، تزكية القلب أن يكون القلب نقيا طاهرا سليما من هذه الآفات، آفات القلوب وأمراضها. اللهم آتي نفسي تقواها، أي اجعل نفسي نفسا تقية، اجعل نفسي تقية. وقد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، وفي هذا الدعاء يقول آتي نفسي تقواها. وإذا أوتيت النفس تقواها استقام العبد على الطاعة وصلحت الجوارح كلها، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وزكها أنت خير من زكاها، هذا توسل إلى الله عز وجل، أنت خير من زكاها، توسل إلى الله عز وجل بأنه هو الذي يزكي القلوب، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأنه لا زكاء للقلوب إلا بإذنه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وزكها أي اجعل نفسي نفسا زكية طاهرة نقية. أنت وليها ومولاها، هذان اسمان لله، الولي والمولى، هذان اسمان لله عز وجل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهما في هذا المقام. والولي المولى هذان الاسمان لله فيهما تولي الله سبحانه وتعالى لعبده حفظا وتوفيقا وتسديدا وهداية وعناية وتجنيبا للمضار، يتولى الله عبده. الله ولي الذين آمنوا، نعم، يخرجهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. انظر آثار هذا التولي، تولي الله سبحانه وتعالى لعبده، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن لم يكن الله سبحانه وتعالى وليه تولاه الشيطان، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. فالحاصل أن هذان اسمان لله سبحانه وتعالى، الولي المولى. ومن عظيم التوسل في هذا المقام طلب تزكية النفس وإصلاح القلب أن تتوسل إلى الله بهذين الاسمين، الولي المولى، أي الذي يتولى عبده حفظا وهداية وتزكية وتوفيقا وتسديدا جل في علاه. ثم ذكر التعوذ من أمور أربعة، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا أيضا من عظيم التعوذ ونافعه للعبد، تعوذ بالله أولا من العلم الذي لا ينفع، العلم الذي لا ينفع. وهذا يتناول جانبين: الأول العلم الذي هو في نفسه غير نافع بل هو ضار، ومن العلوم ما هي علوم ضارة لا تنفع العباد بل تضرهم، وهذا مما يتعوذ بالله منه، فيتعلمون ما ينفعهم ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا علم ضار. هناك علوم ضارة، علوم ضارة لا تنفع العبد ولا تفيده بل تضره، هذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. والأمر الآخر عدم الانتفاع بالعلم، عدم الانتفاع بالعلم. أعوذ بك من علم لا ينفع، أي لا ينتفع به صاحبه، يعني يكون العلم في نفسه نافع لكن صاحبه لا ينتفع به، صاحبه لا ينتفع به، لا يستفيد منه، بمعنى أنه لا يعمل به، فيكون علمه حجة عليه، فيكون علمه حجة عليه. وبعض الناس قد يكون عنده علم، بعض الناس قد يكون عنده علم فينتفع الآخرين بعلمه أكثر مما هو منتفع هو بعلمه، تكون عنده همة في التعليم وليس عنده همة في ماذا؟ في العمل. ولهذا يروى عن بعض السلف أحد التابعين أنه كان يقول في دعاء وهو دعاء عظيم، يقول: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ إن أصبح المرء يعلم الناس ولا يعمل، فيعملونهم فيسعدون وينتفعون وهو يبقى معطلا عن النفع والفائدة، فيسعد غيره بعلمه أكثر منه به. الحاصل أن هذا التعوذ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يتناول ما كان ضارا في نفسه من العلوم، ويتناول ما كان نافعا من العلوم لكن صاحبه لا ينتفع به، صاحبه لا ينتفع به، فهذا يتعوذ بالله منه وهذا يتعوذ بالله منه. وقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع يشمل هذا وهذا. قال ومن قلب لا يخشع، أيضا هذا مما يتعوذ بالله منه. القلب خلق للعبودية، خلق للعبودية خشوعا وذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن القلب عاملا بما خلق له فهذا مما يتعوذ بالله منه، هذا مما يتعوذ بالله منه. والقلب إذا ذهب عنه الخشوع ذهب عنه حسن الانتفاع وحسن الطاعة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته وغيرها. ولهذا أحد السلف لما رأى رجلا يعبث في يده منشغلا في صلاته عبثا قال لو خشع قلبه لسكنت جوارحه. القلب إذا خشع صلحت أمور العبد واستقامت جوارحه على حسن الطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى. ومن نفس لا تشبع، أي متكالبة على الدنيا وحطامها. والنفس إذا كانت بهذه الصفة لا تشبع، سبحان الله، يتولد عندها أمراض عديدة، من أشنعها أنها لا تبالي بالمال، أمن حرام هو أو حلال، لأنها نفس ليس فيها قناعة بما آتاها الله، فتصاب بالجشع وتصاب بالنهم في تحصيل المال من أي وجه كان. فيدخل صاحب هذه النفس في أبواب وأبواب من الآثام والمحرمات لكون نفسي بهذه الصفة لا تشبع. ومما يدعى الله سبحانه وتعالى به أن يقنع العبد بما رزقه، أن يؤتيه القناعة، والقناعة تعد كنزا عظيما. قال ومن دعوة لا يستجاب لها، أي دعوة مردودة على صاحبها، فهذا مما يتعوذ به، يتعوذ بالله منه، لأن العبد لا فلاح له إلا بتوفيق الله ومعونته والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت دعوته مردودة لا يفلح، فلاحه توفيق الله سبحانه وتعالى له في مطالبه كلها وحاجاته جميعها. ولهذا فإن مما ينبغي على العبد أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يتعوذ من الدعاء الغير مستجاب، الدعاء المردود على صاحبه. وهنا أنبه على أمر ينبه عليه أهل العلم في هذا الدعاء وغيره. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بدعاء فابذل الأسباب المتعلقة به، إذا دعوت الله بدعاء فابذل الأسباب المتعلقة به. فمثلا دعوت الله عز وجل أن يعيدك من علم لا ينفع، إذن جاهد نفسك على الانتفاع بالعلم الذي تعلمته. إذا تعودت بالله من قلب لا يخشع خذ بالأسباب التي تفضي بك إلى خشوع القلب. إذا تعودت بالله من نفس لا تشبع خذ بالأسباب التي تعينك على القناعة. إذا تعودت بالله من دعاء لا يستجاب له أيضا خذ بأسباب إجابة الدعاء. ولهذا تجد في بعض كتب أهل العلم شروط إجابة الدعاء، ينظرها واحدا واحدا هذه الشروط ويتأملها واحدا واحدا ويجاهد نفسه على تطبيقها حتى يكون الدعاء مستوفيا للشروط فيستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى من نفسه إخلالا في إخلالا بشيء من شروط إجابة الدعاء يتجنب ذلك. فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها يبذل السبب الذي يحصل به بإذن الله سبحانه وتعالى إجابة دعائه. الشاهد من هذا السياق كله قوله وعذاب القبر، ففيه إثبات عذاب القبر والتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فأخرجه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أثر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كان يقول في أثر الصلاة، وأيضا يعبر في بعض الأحاديث دبر الصلاة. ودبر الصلاة أو أثر الصلاة قد يكون يراد به آخر الصلاة ما قبل السلام، وقد يراد به آخر الصلاة ما بعد السلام. هذا كله داخل في قوله دبر الصلاة أو أثر الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله في هذا رحمه الله أن ما كان قيل فيه على في دبر الصلاة من قبيل الأدعية فيكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني قبل أن يسلم. فما كان من أدعية فإنه يكون قبل السلام، وما كان من ذكر أو أذكار فإنه يكون بعد السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه فقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: إني رأيت البارحة عجيبا، رأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرارها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت له سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكت من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط كما ترعد السعفة فجاء حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاته فأخذته بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة. ورواه القرطبي رحمه الله في تذكرته وقال هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة. أورد رحمه الله هنا هذا الحديث الطويل حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، وهو كما ذكر القرطبي رحمه الله ذكر فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة، أعمالا خاصة يعني مثل الصلاة أو الزكاة أو بر الوالدين أو الأمر معروف تنجي من أحوال خاصة. ومن المعلوم عموما في أصول الشريعة وأدلة الكتاب والسنة أن الطاعات منجاة للعبد، طاعات منجاة للعبد من الشدائد والكروبات، احفظ الله يحفظك، فطاعة الله منجاة. ولهذا تقرأ في آيات كثيرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر ثواب ذلك إما نجاة من عقاب أو نيلا لثواب، هذا أمر لا ريب فيه. لكن هذه التفاصيل التي هي ذكر أعمال خاصة تنجي من أهوال خاصة جاءت في هذا الحديث وهو غير ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه اتفق الحفاظ المتقدمون ومن سار سيرهم على استنكاره وتضعيفه، فهو حديث غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء تكلموا عن جانب معين مثل ما قال القرطبي هنا حديث عظيم، وقد يقول بعض العلماء حديث حسن يعني بالنظر إلى المعنى وما فيه من أعمال خاصة تنجي من أهوال خاصة. أدلة الشريعة عموما تدل على أن الأعمال منجاة للعبد، أن الأعمال منجاة للعبد من الأهوال والشدائد في القبر ويوم القيامة وفي الحشر، هي منجاة للعبد. لكن ما جاء في هذا الحديث وهي 17 جملة مبدوءة برأيت وهي رؤية منامية ورؤية الأنبياء حق، لكن الإسناد غير ثابت فيكتفى بهذا الباب بما صح وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة التي تذكر ثواب الأعمال وأنها منجات للعبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فرواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. نعم. قال وللحكيم الترمذي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: في فيه الحجر. وروى البغوي عنه رضي الله عنه موقوفا عليه: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال لها: خرجي يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة أو نسمة طيبة، فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها حتى يؤتى بها الرحمن عز وجل فتسجد، ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين، ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، وينبذ له الريحان، وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتن وأخشن من كل خشن. بجاد يعني صوف. فيقال يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى جهنم وعذاب أليم ورب عليك غضبان. نعم، هذا الحديث مر معنا نظائر له فيما تقدم، والذي قبله قال وللحكيم الترمذي، وهو في المسند للإمام أحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، أي ذكر الملكين الموكول لهما هذا الأمر، فقال عمر رضي الله عنه أترد لنا عقولنا يا رسول الله، يعني تكون معنا عقولنا بحيث يتمكن المرء من الإجابة بما كان يعرفه بعقله وذهنه، يكون حاضرا هذا الشيء الذي يؤمن به ويعتقده عندما يكون في قبره، أيكون معه عقله؟ إذا كان معه عقله وهو مؤمن يتمكن بإذن الله بتثبيت الله أن يثبت، أما إذا كان ذاهب العقل فكان يسأل عن هذه القضية، أترد لنا عقولنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر فيه الحجر أو بفيه الحجر، وهذه تقال في مقام الدم للشيء. فالمعنى جملة أن إذا كان العبد على إيمانه ويرد له عقله ومات على إيمانه فهو بإذن الله ينجو في هذا المقام العظيم. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الحديث الذي بعده فمر له نظائر. نعم، قال رحمه الله تعالى وأما حديث أبيه عمرو بن العاص فرواه مسلم في قصة وفاته مطولا، وفيه فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. أعد. قال رحمه الله تعالى وأما حديث أبيه عمرو بن العاص فرواه مسلم في قصة وفاته مطولا، وفيه فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. أورد رحمه الله هنا هذا الحديث أو الخبر عن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه في ذكر وصيته ووصيتي، ومن السنة أن يوصي المرء، من السنة أن يوصي، والوصية مستحبة لكنها تكون واجبة إذا كان في ذمة المرء شيء للناس، فهذا تكون الوصية في حقه واجبة، في ذمة لفلان كذا وفي ذمة لفلان كذا، هذا يكون واجبا عليه وأما من حيث الجملة فهي مستحبة. فأوصى رضي الله عنه بهذه الوصية، قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وهذا من عظيم عنايتهم بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتبع الميت ببدع وأشياء ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وأهل العلم يقولون يتأكد على المرء أن يوصي بذلك إذا كان في المكان الذي هو فيه مثل هذه الأعمال ويفعل مثل هذه الأعمال، فيتأكد عليه أن يوصي بذلك، يتأكد عليه أن يوصي إذا كان يعرف أن من عادات أهل بلده بعض البدع يفعلون مع الموتى، فيتأكد في حقه أن يوصي ألا يفعل به إذا مات تلك البدع. وهذه الوصية كما أنها نافعة في حق هذا الميت لولده وأهله، فإنها نافعة عموما للتثبيت على السنة والتذكير بأمرها العظيم والتحذير من البدع والضلالات. وكم هو عظيم أن يوجد في وصية المرء تحذيرا لذويه من البدع، هذا أمر عظيم جدا، خاصة إذا كان البدع في بلده فاشية ومنتشرة، وهذا يكون له وقع بإذن الله سبحانه وتعالى في أهله وذويه. قال: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني يكون الدفن دفنا رفيقا في إهالة التراب على الميت في قبره، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. المراد برسل الرب الملائكة الذين يقعدان الميت في قبره ويسألانه: من ربك وما دينك؟ ولعلنا نذكر مرة معنا في الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها: تفرق عنه أصحابه، وفي بعضها: يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان. وهذه الأحاديث التي سبق مرت تدل على أن السنة والهدي المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام عدم الإطالة بعد الدفن، عدم الإطالة إطالة المك بعد الدفن عند قبر الميت، وإنما يدعى له بعد الفراغ من الدفن: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يستغفر له ويدعى ثم يتفرق. وجاء في الحديث: يسمع قرع نعالهم. فجاء في أكثر من حديث يذكر تفرق أصحابه عنه ويذكر سماع لقرع نعالهم ويذكر بعد ذلك بدء الفتنة. فالسنة عدم الإطالة. وقول عمرو رضي الله عنه هنا: أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، كم تتوقعون تكون هذه المدة نحر الجزور وتقسيم لحمها؟ كم تتوقعون؟ يعني الله أعلم، ما تقل عن ثلث ساعة، ما تقل عن ثلث ساعة حتى تنحر وتقطع ويقسم اللحم، ما تقل عن ثلث ساعة. ثلث ساعة أو نصف ساعة ليست قليلة، مدة طويلة. وفي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في الأحاديث، ولا أيضا في هدي أصحابه لم يأتي في الأحاديث ما يدل على الإطالة بمثل هذا الوقت قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ولهذا قال غير واحد من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا: هذا اجتهاد من عمرو، هذا اجتهاد من عمرو ابن العاص رضي الله عنه وليس عليه دليل. هكذا يقول الشيخ ابن باز، يقول: هذا اجتهاد من عمرو بن العاص وليس عليه دليل، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف في هديه وهدي أصحابه هو عدم المكث، بل هناك أحاديث أشرت إلى بعضها تدل على هذا المعنى، عدم المكث وعدم الإطالة. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هذا من اجتهاده وليس عليه دليل، وليس عليه دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث أم مبشر فأخرجه عنها ابن أبي شيبة في مصنفه قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله، وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذابا في قبورهم تسمعه البهائم. نعم، وهذا سبق أن مر معنا نظيرا له فيما تقدم، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.